الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه جماع في كتابه الصحيح: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن الفضل ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، قال: حدثنا أحمد ابن عبدة، قال: أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي، قال: حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخبرنا أبو طاهر قال: حديث صحيح. مسلم وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأصحاب السنن وأبو عوانة والبيهقي والبغوي. عاد السند. قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن الفضل ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن عبده، قال: أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي. تلاميذك تلميذ بعد تلميذ. الله أكبر. قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثني الضحاك ابن مخلد قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر. أسوخ بالواو ولا خير؟ وخير صفوف الرجال المقدم بالواو. نعم، حسن الله إليك. وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن. قلت لعبد الله: مما ذاك؟ قال: من ضيق الإزرار. من ضيق الإزار أو العزر؟ نعم، العزر ولا من ضيق الإزار. الإزار نعم، الجنس يعني هو الجنس. نعم. قال إيش؟ فقلت لمن؟ قلت لعبد الله: مما ذاك؟ قال: من ضيق الإزار. إيش قال تخريجه؟ قال: أحسن الله إليك، سبق برقم، يعني سبق تخريجه. طيب، أحسن الله إليك. طيب، عاد السند. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثني الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الإزار قلت قال سفيان قلت لعبد الله من أبي بكر نعم صلى الله عليه نعم وهذا الحديث فيه في أن صفوف الرجال المقدم مقدم صفوف الرجال أفضل من آخرها وأن خيرها خير صفوف الرجال أو أولها صفوف الأول وشرها صفوف آخرها وأما النساء فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وذلك أن صفوف الرجال مقدم تكون بعيدة عن النساء والمؤخر من صفوف الرجال تكون قريب من النساء والمقدم من صفوف النساء هو شرها لأنهن كن قريبات من الرجال وخير صفوف النساء آخرها لأن يكن بعيدا عن الرجال وذلك لأن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال وليس هناك ساتر ليس هناك ساتر لا من جدار ولا من قماش ولا من غيره ولهذا قيل للنساء احفظنا أبصاركن حين يقوم الرجال قال سفيان قلت لعبد الله بن أبي بكر مما ذلك قال من ضيق الأزر الإزار يعني أن من ضيق الحال عندهم ما كانوا يجدون ثيابا ساترة فكان الواحد عليه الإزار يشد به النصف الأسفل إلى الركبة وتحت الركبة فإذا قام قد يبدو شيء من العورة ينكشف شيء من العورة فقال للنساء احفظنا أبصاركن يعني لا تنظرنا في بعضها لا ترفعنا رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما لئلا يعني يقع بصر المرأة على شيء من ذلك وأما في الليل في الغالب يكون هناك ظلام لكن هذا قد يكون في النهار وليس هناك مصابيح في المساجد أو كهرباء في هذا دليل على فضل الصفوف المقدمة صفوف الرجال المقدم صفوف الرجال الأول وأن الصف الأخير هو أقلها أجرا وثوابا وقد ذكر فيه النبي أنه شرها لقربه من النساء وأما النساء فإن الصفوف المؤخرة هي الأفضل وأما الصف الأول والذي فإنه شر صف النساء لقربه من الرجال قد يشاهدنا شيئا من الرجال من العورة أما الآن اختلف الحال الآن النساء بينهن وبين الرجال حاجز فلا يرون شيئا من ذلك فالأقرب والله أعلم في هذه الحالة إذا كان النساء يعني في بين الحاجز وبعيدات أن تكون كالرجال حكم الرجال صف المقدم هو الأفضل صف النساء المقدم لأنها بينهن وبين الرجال حاجز من جدار وغيره ولأن العلة معروفة الآن ولهذا قيل للنساء احفظنا أبصاركن هذه العلة فإذا كنا في يعني في مؤخر المسجد وبينهن وبين الرجال حاجز فإن هذه العلة تنتفي منتفية فليس هناك نظر وليس هناك يؤمن نظر ثم إن الرجال الآن كذلك الستر كامل الآن لا يؤمن كشف العورة هذا وكان في الأول من قلة ذات اليد كان الناس لا يجدون ولذا كان أهل الصفة قريب من 70 ما منهم من أحد له إزار ورداء إما أغلبهم ليس لهم أرضية عذر. وكان الواحد إذا صلى يجمع إزارة إذا قام وقال كراهية أن ترى عورته. الله عنه. لكنهم لم يضرهم ذلك، يعني صبروا وجاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله ولزموا رسول الله فأفلحوا. نعم. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام المأمون المأموم في ميمنة الصف. بارك الله فيكم. كن في مكة لها الحكومة يكون المتزرين الرجال ويكون النساء خلف رجل الحاجة. إيه. بقيت الحكومة. نعم. نعم. إذا وجد الحكومة. نعم. ولذلك ينبغي تكون النساء بعيدة عن الرجال. بعيدة. هذا الأفضل، أنه تكون أمكنة خاصة. نعم. هذا في المسجد النبوي في حواجز، في حواجز معروف، لكن في المسجد الحرام نظر لي الطواف نعم والسعي صار ما كان من حواجز إلا في مؤخر المسجد. نعم.